الفصول. الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله. ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب وفاكهة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه عز وجل. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله وغفر له. مع الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: عن غزوة أحد: وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان الظفري، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. قال رحمه الله تعالى: وأصيبت يومئذ، أي في هذه المعركة، معركة أحد، عين قتادة بن النعمان الظفري رضي الله عنه وأرضاه، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام، يعني خرجت من مكانها عينه وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. فكانت أصح عينيه وأحسنهما من حيث سلامة العين ومن حيث الإبصار بها. رواه ابن إسحاق، هذا الخبر رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، ووصله أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قالت: أصيبت عينه يوم أحد أو يوم بدر، كذا بالشك. ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى والبغوي والبيهقي في الدلائل أنه يوم بدر بالجزم. وأبوه عمر بن قتادة مقبول كما في التقريب، وروي من طرق لا تصح أنها يوم أحد، وينظر في هذا ترجمته في الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم. وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وتولى أكثرهم، وكان أمر الله. قال: وصرخ الشيطان، أي بصوت عالي في ذلك المكان: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. وقصد بذلك إضعاف المسلمين وإلقاء الخوف في قلوبهم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنادى الشيطان وصاح بصوت: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، لما سمعوا ذلك تأثروا بهذا الأمر، وتولى أكثرهم وكان أمر الله. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، يعني بصرخته وندائه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فدخلهم من الخوف ما دخلهم وتولوا في ذلك الجمع عندما سمعوا بهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. نعم. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجدت به 70 ضربة. مر أنس بن النضر رضي الله عنه بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، يعني توقفوا عن القتال وتولوا عنه لما بلغهم ما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل. فقال: ما تنتظرون؟ يعني متوقفين عن المشاركة في قتال الكفار. قال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الكلمة أثرت فيهم فتوقفوا عن القتال. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. كان يعني قد قتل، فهذا يدفعكم أيضا لأن تموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تتوقفوا عن القتال. ثم استقبل الناس، يعني متوجها للقتال، استقبل الناس فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. قال: فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، ووجد به 70 ضربة. ووجد به 70 ضربة. جاء في صحيح البخاري قال: فما عرف، يعني بسبب الضربات التي أصابته رضي الله عنه في بلائه العظيم في القتال ومجابهة الكفار، قال: فما جاء في صحيح البخاري: فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، بشامة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. وهذه الضربات المتوالية بالسهم والطعن وإلى آخر ما ثنت ولا أوقفته، مستمرا إلى أن استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وكان قبل ذلك بقليل يقسم بالله العظيم أنه يجد ريح الجنة، نعم يجد ريح الجنة من دون جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة، بعضها في رجله، فعرج منها حتى مات رضي الله عنه. وممن أصيب في هذه المعركة عبد الرحمن بن عوف، أحد 10 المبشرين بالجنة. جرح يومئذ نحو من 20 جراحة، نحو من 20 جراحة، بعضها في رجله، فعرج منها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. عرج منها حتى مات، يعني بقي على عرجه من هذه الجراحة والإصابة إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. أيضا مما جاء في سنن أبي داود أن رجلا من الأوس يقال له عمرو بن أقبش، عمرو بن أقبش أو أقبش، لا أضبط الآن الاسم، فجاء إلى المعركة، كان لم يسلم، كان عنده ربا، فكره أن يسلم قبل أن يأخذ الربا الذي له. فلما جاء إلى المدينة سأل عن الناس، قالوا في أحد يقاتلون ضد المشركين. فلبس لأمته، لبس لأمته وانطلق إليهم، وأخذ سيفه وفرسه وانطلق إليهم. فلما أقبل عليهم قالوا له: مكانك، يعني حاولوا منعه، قالوا: مكانك. قال: آمنت بالله. ودخل المعركة وقاتل حتى أصيب بها، ونقل إلى بيته مصابا. فأرسل بعض الصحابة يسأل عن نوع قتاله، هل كان جاء يقاتل حمية أو يقاتل لأي أمر؟ فقال: قاتلت نصرة لله ولرسوله. ومات رضي الله عنه ولم يصلي صلاة، يعني أسلم مباشرة وعلى الجهاد والمعركة حتى أصيب، وعلى إثر إصابته توفي رضي الله عنه وأرضاه. وممن أيضا قتل شهيدا في هذه المعركة أبو عمرو بن الجموح، وكان رجلا أعرج به عرج وهو ممن يعذر في القتال ليس عليه حرج، فأصر إلا أن يدخل القتال، أصر إلا أن يدخل القتال، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ فقال له صلوات الله وسلامه عليه: نعم. فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، كعب بن مالك رضي الله عنه. ففرح لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه على قيد الحياة، وأن القول بأنه قد مات لا صحة له، ففرح بذلك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن اسكت، أشار إليه عليه الصلاة والسلام أن اسكت. جاء في الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه لأمته، ألبسه لأمته، يعني نزع اللأمة التي كانت عليه عليه الصلاة والسلام وألبسها كعب، ولبس لأمة كعب. قال كعب: فلقد ضربت حتى جرحت 20، أو قال 19 جرحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام منها السكوت حتى لا يعلم المشركون بذلك وبمكانه، فيعيدون الكرة، فأشار إليه صلوات الله وسلامه عليه أن اسكت. نعم. فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث بن الصمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، إنه قال لي إنه قاتلي. ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله. قال رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما أسندوا في الجبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام، فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف. أبي بن خلف هذا أخو أمية بن خلف، مر معنا أنه قتل في بدر، وكان هو وأخوه من ألد الأعداء وأشد الخصوم المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجادل النبي عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته وفي مهد رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن جداله أنه جاء مرة وهو ينكر البعث، جاء بعظم بالي ففته أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ وفتها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يحييها ويحييك الله ويجعلك في النار، أو كلاما نحو هذا. فكان كثير المعاداة والمعاندة والمخاصمة والصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وفي معركة أحد جاء على جواد يقال له العود، زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس، يعني ما يظهر عليك إصابة بالغة، فلماذا هذا الفرار؟ فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، يعني أنني مصاب بإصابة قاتلة، إنه قال لي إنه قاتلي، إنه قاتلي. لعلنا نذكر أن أخوه أمية ما خرج من مكة إلا بإصرار من أبي جهل، لأنه بلغه من سعد بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيقتل، فقال بمكة؟ قال لا أدري، فأقسم ألا يخرج من مكة، لكن أصر عليه أبو جهل إلا أن يخرج، أصر عليه إلا أن يخرج معهم، فخرج وهو كاره واشترى ناقة وحرص على أن تكون ناقة يعني سريعة وجيدة، لأنه أبطن الرجوع من أول الطريق، ولم يزل كل مرة يقرر إلى أن قتل في بدر. قصة أخوه مشابهة له تماما، قصة أخوه أبي أيضا مشابهة له تماما. روى عبد الرزاق في مصنفه عن مقسم مولى بن عباس مرسلا أن أبي بن خلف قال: والله لأقتلن محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله. إن شاء الله. فأفزعه ذلك، يعني من حين بلغته هذه الكلمة وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام إذا قال شيئا يقع، من وقائع كثيرة جدا أخبر بوقوعها فوقع، فأفزعه ذلك. قال: أنشدك بالله، أسمعته يقول ذلك؟ قال: نعم. فوقعت في نفسه لأنهم لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا كان حقا. وبنحوه رواه البيهقي في الدلائل عن عروة مرسلا، وهذه القصة نظير قصة أخيه أمية بن خلف. قال: ولم يزل به ذلك، يعني أثر هذه الإصابة، حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله. نعم. وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا فرده، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم، ولأنه ظاهر يومئذ بين درعين، فجلس طلحة تحته حتى صعد، وحانت الصلاة فصلى جالسا. قال: وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا فرده. جاء في صحيح ابن حبان بسند حسن: فأتاه علي بماء في درقته، والدرقة الترس من جلد بلا خشب ولا عقب، فجاءه بماء في درقته، أن لم يجد شيئا يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم به الماء إلا الدرقة. قال: فجاء بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه. هذا معنى قوله فوجده آجنا فرده، يعني وجد له ريحا، وجده متغير بسبب أنه جاء به في الدرقة، فعافه عليه الصلاة والسلام. قال: فغسل به الدم الذي في وجهه، يعني بهذا الماء الذي في الدرقة غسل به الدم الذي في وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء أيضا في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمحجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم قال ابن كثير: وأراد أن يعلو صخرة هناك، أي إلى جهة الجبل، فلم يستطع عليه الصلاة والسلام. أشار لسببين ابن كثير، قال لما به صلى الله عليه وسلم أي من إصابة، والأمر الثاني لأنه ظهر يومئذ بين درعين، وهذه تثقل الجسم نوعا ما، فجلس طلحة تحته حتى صعدها يعني جعل نفسه مثل الدرجة يصعد عليه الصلاة والسلام تلك الصخرة. قال: وحانت الصلاة فصلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا. نعم، قال صلى بهم جالسا، هنا ينتبه لأهمية صلاة الجماعة حتى في أحلك الظروف، والناس الآن كثير منهم في صحة وعافية ونعمة وفي رخاء، وتهاون شديد في أمر صلاة الجماعة. نعم. ثم مال المشركون إلى رحالهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت. قال: ثم مال المشركون إلى رحالهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت. نعم. واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل واعتق لذلك، وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلم الكذاب لعنه الله، وعبد الله بن جحش حليف بني أمية، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه، فهؤلاء 4 من المهاجرين، والباقون من الأنصار رضي الله عن جميعهم، فدفنهم في دمائهم وكلومهم، ولم يصلي عليهم يومئذ. قال رحمه الله تعالى: واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، وسمى بعضهم، وجل من استشهدوا كانوا من الأنصار، والذين من المهاجرين عدد قليل جدا، سماهم ابن كثير كما سمعنا. جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70، واليمامة كانت مع مسيلمة الكذاب. قال: واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك، وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله. جاء في صحيح البخاري عن وحشي رضي الله عنه أنه قال: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي، ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم بن عدي: إن قتلت حمزة بعمي، يعني عمه طعيمة، فأنت حر. وساق وحشي قصة قتله لحمزة، وأنه ترصد له وراء صخرة ورماه فقتله، وأنه فيما بعد يعني أحب أن يكفر أو أن يكون هناك أمرا عن قتله، يقوم بأمر عن قتل حمزة، فقاتل في مقاتلة مسيلمة الكذاب، وكان ممن قتل مسيلمة الكذاب. جبير بن مطعم الذي قال لوحشي إن قتلته بعمي، قتلت حمزة بعمي فأنت حر، أيضا أسلم، أيضا أسلم. جبير بن مطعم الذي حرض وحشي على قتل حمزة وكذلك وحشي، كلاهما أسلم، كلاهما من الله سبحانه وتعالى على الإسلام. وهذا من معنى الآية المتقدم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني الأمر كله لله. فقتلوا سيد الشهداء أحدهم بالتحريض وأحدهم بالفعل، وكلهم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية للإسلام. سمى ابن كثير من كانوا قتلوا من المهاجرين، ذكر حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن جحش حليب بن أمية، ومصعب بن عمير، عثمان بن عثمان، وشماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه. فهؤلاء أربعة من المهاجرين، والباقون من الأنصار، والباقون من الأنصار، والشهداء كانوا 70، فأربعة من المهاجرين والباقون كلهم من الأنصار. قال: فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم يومئذ. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال المؤلف ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحد، أن يحفروا لكل واحد واحد. نعم. وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم ذكر أن بعض الأعيان من الصحابة فروا في في في في, في المعركة، منهم جماعة من الأعيان. قال: ونص الله سبحانه وتعالى على العفو عنهم، وذلك في قوله: ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. نعم. وقتل يومئذ من المشركين 22. قال: وقتل يومئذ من المشركين 22، وأسر منهم إضافة إلى هؤلاء أبو عزة الشاعر، أبو عزة الشاعر، وقتل صبرا، وقتل صبرا، لأنه أخلف وعده للرسول عليه الصلاة والسلام، كان من جملة أسار بدر، وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشارك في قتال ضد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخلف، فأسر في أحد، وكان قد أسر قبل ذلك في بدر، فقتل صبرا. نعم. وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أشار في ختام الحديث أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الوقعة في سورة آل عمران. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند الإمام أحمد بإسناد ثابت، لما أراد أن يرجع وانكفأ المشركون، لما أراد أن يرجع إلى المدينة، قال عبيد ابن رفاعة الزرقي: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. قال: استووا حتى أثني على ربي. استووا أي صفوا مستوين حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول،